حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزم النبي إلى العلياء والعظم كالنهر يدفق بالأمواه في كرمي، عزم توثب يزجي فيه أمته إلى المعالي فترقى أرفع القمم، فقدوة الناس بالتصميم منطلق يدعو الأحبة للأسمى من الهمم، في منهج الحق كان النور تربية يبدي الحقائق لا تخفى على النسم، يوجه العزمات نحو العلا سننا يحفز المسلم المعتد بالقيم، محمد محمد مصطفى أعظم بسيرته معلم الناس في فعل وفي كلم، حضارة الأرض مشهود بها أبدا من هدي أحمد آيات من العظم، معنى جليل بمفهوم يصوره فإذ به نابع للناس بالحكم، خذ قوله في الغنى في ذاك من مثل يبقى مدى الدهر للمهتدي الفهم، ليس الغنى كثرة في المال تملكه لكنه بغنى للنفس عن نهم، إذ مالك المال قد يشقى به تعسا من حرصه دائما، فالمال كالعدم كأنه أفقر الملاك من بخل، بل حسبه عاش محروما من النعم، إن الغنى في رضاء النفس عن منح من ربه واهب الأرزاق من قدم، قناعة ورضا في القلب يعمره وهمة في رضاء البارئ الحكم، فليس يلحف في سؤل يؤمله ولا يلح لنيل المبتغى الدسم، كفته نفس عن الأطماع راضية قرت بذا حظيت بالمدح من أمم، كم من فقير ينال المجد من شرف هو الغني بما يعليه من فهم، كم من غني دهاه المال فانحرفت منه السفين فأضحى طعمة البلم، إلى الرذائل يسعى غير مكترث سوء المصير وأمضى العمر في صمم، فانحط من علوه مما جنت يده دناءة النفس قد أدت إلى الحرم، فهان بين أناس صار محتقرا أمسى يذوق وبال الطيش والهيم، إن السعيد الذي يرضى بقسمته يعوذ بالله من ضيق ومن ألم، يدعوه أن يكشف الضراء دامعة منه العيون ويشكو البث للحكم، فإن أتى الخير أضحى منه مبتهجا وشاكرا يحمد المولى على النعم، يهفو

وكراس يشابه في المقام، وما ذم النبي بأي حال طعاما، بل يبالغ في احترامي. فإن يحبب طعاما نال منه، وحمد للكريم على الدوام، وإلا عافه من غير ذم، ولا يأتي بشيء من ملامي، ولم يأكل طعاما في اتكاء، فشكر الله في حسن القيام. يجل الله في النعماء قالا وحالا، فيه تحقيق المرام، ويستحيي من الجبار عبدا، فجلسته من الشيم العظام. ولم يأكل من الصدقات شيئا، فما حلت له بين الأنام، ولا لذويه من كهل وطفل، وكلهم من الآل الكرام. تواضعه لرب كان يقضي على أرض جلوسا في احترام، فيأكل حظه مما يليه، كريم النفس في حسن سجام. ولم يترك بقايا من طعام، فشكر الله في صون الطعام. قليلا كان أو أضحى كثيرا، ففي البركات تحقيق المرام. فإن يشبع فحمد الله ثر، وما أحلاه من حمد الختام. محمد محمد طيب لله يبقى، نوافحه تظل على الدوام. وما أحد بمستغن إلهي، ففضل جودك كالغمام. يغطي الخلق في شرق وغرب، فما أحد يجوع من الأنام. فبارك يا إلهي في عطانا، وأبدلنا بأحسن في القيام، على خير الورى أزكى صلاة، شفاعته الرجاء لدى الزحام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق؟ فأفاق قبلي